بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء سيكون يعني حول تفسير فتح القدير للشوكاني. والشوكاني من علماء القطر اليماني، وهو عالم متمكن، بل يقال أنه من المجتهدين في العلم، بلغ مرتبة اجتهاده. والشوكاني من العلماء الذين لم يخرجوا من بلاد اليمن، بل تعلم نشأ وتعلم وأخذ العلم من علماء اليمن، وأكثر علم وأكثر أخذه للعلم من والده. والده علي الشوكاني رحمه الله كان قاضيا في اليمن، وأصله وأصل بلدهم بلدة صغيرة يقال لها شوكان، قال له شوكان، ولد فيها ونشأ فيها، وهي قريبة من صنعاء، ونشأ هناك وتعلم. هو ولد سنة 73 و1100 في عندما كانت الدعوة السلفية هنا قد ظهرت بقوة، في الدعوة السلفية في نجد، وهو ممن أيد الدعوة السلفية وأيضا تأثر بها، ونشأ هناك وتعلم وحفظ القرآن وتعلم العلم وأخذ من العلماء، حتى بدأ يدرس ويفتي في زمان شيوخه، وألف المؤلفات الكثيرة، حتى ذكر بعض العلم أن مؤلفات الشوكاني على عدد سور القرآن كم؟ 114 في مجالات كثيرة. والرجل إذا كتب يكتب بتمكن، وعنده قوة النقاش والحوار، وهو عالم أصولي، له كتاب إرشاد الفحول، نعم، ومحدث، له مؤلفات كثيرة في الحديث، وإن لم يكن باعه طويلا في الحديث، لأنه أخذ عليه أنه ذكر في تفسيره أشياء كثيرة أحاديث ضعيفة جدا ولم ينتقدها، هذا أخذت عليه كيف يعني يكون عالما في الحديث. ألف مؤلفات كثيرة، ومن أشهر مؤلفاته نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، هذا يعتبر من أهم المؤلفات، ودائما يحيل عليه لأنه ألفه مبكرا. أما كتابه التفسير هذا فألفه سنة 1223، يعني تقريبا في 50 من عمره، لأنه مات وعمره 77 سنة، وتوفي سنة 1250. ومثل ما ذكرنا يعني أما عقيدته، فاليمن تقريبا ذكر العلم أن اليمن قسمت قسمين، قسم زيدية في الفروع ومعتزلة في الأصول، وقسم شافعية في الفروع وأشاعرة في الأصول، فهم ما بين أشاعرة وما بين معتزلة. والشوكاني لا نستطيع أن نقول أنه معتزلي ولا نقول أنه شعري، الشوكاني يعني متذبذب، يعني مرة يوافق شاعر مرة، لكنه رد على المعتزلة في ما يقال أنه معتزلة أبدا، رد على المعتزلة في كتاب هذا في ردود كثيرة بقوة، وهو إذا رد بقوة، رجل متذبذب. في آخر حياته، يعني في آخر حياته توجه إلى مذهب السلف وسار على مذهب السلف، وتفسير هذا إذا قرأت فيه تجد أن الرجل متذبذب في العقيدة، مرة يوافق شاعره، ومرة يوافق مذاهب أخرى، ومرة مهوض، ومرة يسلك مسلك أهل السنة والجماعة. ولما جاء في ثم استوى على العرش في سورة الأعراف أثبت مذهب السنة والجماعة في الاستواء، وفي مواضع أخرى في المحبة وغيرها لم يثبت مذهب السنة والجماعة. عموما هذا المؤلف محمد علي الشوكاني رحمه الله كان قاضيا في اليمن، وتقلد مناصب كثيرة، وألف هذه المؤلفات رحمه الله رحمة واسعة، وتجاوز عنه كتابه فتح القدير. هذا الكتاب حظي بالقبول، وكتاب سماه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، فهو جمع بين الرواية والدراية. هو كما ذكر في مقدمته قال أنني وجدت التفاسير كثيرة ومتنوعة، وما بين مطول ومختصر إلى آخره، كما هي مقدمة كثير من العلماء. ثم ثم بعد ذلك قال إنني سأخرج كتابا يجمع بين تفسير الأثر وتفسير الرأي، وقسمه قسمين. يعني أكثر مسائله هو يحرر المسائل اللغوية ومعاني الآيات، يحررها تحريرا جيدا، يعني هذه من مزاياه. ومن مزاياه أنه يذكر القراءات ويوجه القراءات، يذكر القراءات السبع والعشر والقراءات المتواترة، ويذكر القراءات الشاذة، ينسب الأقوال لأهلها، حتى الأهل اللغة ينسب، يقول قال الفراء، قال الزجاج، قال الأخفش، قال فلان، ينسبها. أيضا ميزته أنه يذكر مباحث فقهية، مباحث فقهية، فيقول قال الشافعي، قال أحمد، روى، ويذكر أقوال السلف، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال كذا، قال، يذكر أقوال السلف في الدراية، في الدراية، ويحرر المسائل ويذكر المسائل الفقهية كثيرا. ولذلك عندنا في جامعة الإمام في كلية الشريعة يقررون كتاب فتح القدير، لأن المسائل الفقهية يحررها كثيرا. لو سئلنا وقيل لك من أين يعني جمع مادته العلمية، المؤلف كما صرح يعني هو نقل كثيرا عن ابن جرير الطبري وعن ابن عطية في المحرر الوجيز، ونقل أكثر شيء في المسائل الفقهية من القرطبي الجامع في أحكام القرآن، حتى قال بعضهم قال هو نسخة من القرطبي، ونسخة من القرطبي، يعني لا يكاد يخرج عن القرطبي في المسائل الفقهية، المسائل في الأحكام. ونقل على ابن كثير وأثنى على تفسير ابن كثير أثناء عظيما. هذا من حيث اللغة، من حيث الذي يسميه الدراية اللغة. أما من حيث الرواية فإنه نقل هذه الروايات أو معظم ما نقله من الدر المنثور السيوطي، حتى قال بعض يعني معاصرين قال الشوكاني يعني تفسيره من القرطبي ومن السيوطي، جمع من هذا وهذا ووضعه. هذا كلام غير صحيح، هو صحيح نقل من هذا وهذا، لكنه له تحريرات كثيرة، له اعتناء، له تحرير وله تحقيق في المسائل. فهذا الكتاب بين أيدينا، كتاب مطبوع عدة طبعات، ويعني أكثر أو أشهر الطبعات هي طبعة حققها عبد الرحمن العميرة، هي أشهر طبعات حققها، وقيل أنه الآن يحقق في الجامعة الإسلامية، الله أعلم. وأيضا من له مختصرات، اختصره أظن الأشقر في كتاب سماه زبدة التفسير من فتح القدير، فاختصر الكتاب. وأيضا هناك اختصار آخر للشيخ عبد العزيز آل الشيخ، هذا عبد العزيز آل الشيخ غير المفتي، عبد العزيز الشيخ الذي كان يعني تولى إدارة المعاهد العلمية والكليات سابقا، لما قرر هذا الكتاب الكليات اختصره وهدبه، موجود مطبوع كتاب. عموما الكتاب بين أيدينا ونقرأ فيه إن شاء الله. السورة التي بين أيدينا هي سورة النور، لا نطيل عليكم، نبدأ بهذه السورة. طيب تفضل يا شيخ تقرأ. قال الشوكاني رحمه تعالى في كتابه فتح القدير، قال بسم الله تفسير سورة النور، هي مدنية وآياتها 64 آية. أخرج ابن مردوي عن ابن عباس وابن الزبير قال رضي الله عنهما قال أنزلت سورة النور بالمدينة. أخرج الحاكم وابن مردوي والبيهقي والشعبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تنزلوهن الغرفة ولا تعلموهن الكتاب، يعني النساء، نعلمهن الغزل أو سورة النور. وأخرج سيد منصور وابن منذر والبيهقي عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نسائكم سورة النور، وهو مرسل. أخرج أبو عبيد في وضائده عن حارثة بن ضرر قال كتب علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. نعم. طيب المؤلف الآن بدأ في بيان نوع السورة، فقال هي مدنية، وهذا بإجماع العلماء، ومن يقرأ السورة يجزم جزما بأن السورة نزلت في المدينة، والآيات كثيرة فيها مما يدل على أنها مدنية. قصة الإفك التي وقعت لعائشة في السنة السادسة في غزوة المريسيع، فصل القرآن فيها أحكام الحدود، وهذه لم تكن إلا في المدينة، أحكام حد الزنا والقذف واللعان، هذه كلها موجودة. وكذلك أيضا آيات الحجاب تدل على أنها مدنية، لأن الحجاب لم يشرع إلا بالسنة الخامسة، وكلها تدل جزما على أن السورة مدنية، ولم يخالف في ذلك أحد. قال آياتها 64 آية على ما يعني سار عليه المؤلف، أما عندنا في المصحف 63 آية، على خلاف عند علماء العد يختلفون هل هذه آية أو آيتان، يختلفون في ذلك. أي نعم، وهم قالوا اختلاف عند قوله تعالى أظن إن في ذلك لعبرة لأولي، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار، لما قال الله سبحانه الله نعم قلب الليل، إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة، هذه فيها يعني الكلام فيها هل هي آية أو آيتان. طيب تلاحظ أن الشوكاني يعزو، قال أخرج ابن مردويه، وابن مردويه له تفسير ولكنه مفقود، قيل أنه يعني وقع على شيء قطعة منه طبعت، لكن ابن مردويه متقدم وفي عهد الإمام أحمد ونحوه، وطريقته بالتفسير أنه يذكر تفاسير السلف الآثار مثل تفسير الإمام أحمد وتفسير الماجة وتفسير النسائي، وهذه كلها مفقودة، ومثل تفسير ابن المنذر، وهؤلاء كلهم ينقلون التفاسير بالأثر فقط. يقول أخرج ابن مردوي عن ابن عباس وابن الزبير، ابن الزبير إذا أطلق فهو عبد الله، قال أنزلت سورة النور المدينة، هذا دليل على أنها مدنية. قال وأخرج الحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة مرفوعا، إذا قيل مرفوعا يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنزلوهن الغرف يعني النساء، ولا تعلموهن الكتابة يعني قبل أن يرتفعن في السن، والله أعلم يبدأن بالكتاب وكذا، قال علموهن الغزل، علموهن الغزل، والغزل هو يعني غزل الصوف، عملية الغزل، غزل الصوف، قال علموهن يعني تتعلم المرأة، قال وسورة النور، علموهن سورة النور لأنها أحكام في النساء، حتى قال بعض أهل العلم سورة النور هي سورة الحياء والحشمة والأخلاق والآداب. إيه نعم، وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال قال رسول الله، هذا مرسل عن مجاهد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة لأن فيها أحكام، أحكام الحلال والحرام، وعلموا نساءكم سورة النور، قال وهو مرسل. وأخرج أبو عبيد في فضائله، أبو عبيد هو القاسم بن سلم، قال في فضائله عن حارثة بن مضرب قال كتب إلينا عمر أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور، يقصد أن تعلموا يعني تعليم النساء، لأن سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة النور كلها في أحكام النساء، في أحكام النساء. طيب نبدأ بالسورة، هذه مقدمة، والمؤلف على سار على هذه الطريقة، أول ما يبدأ يبين لك يعني فضائل هذه السورة أو ما يتعلق بأحكام هذه السورة، ثم يدخل يشرع في تفسيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال رحمه الله تعالى السورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة، ولذلك سميت سورة من القرآن سورة، ومنه قول زهير ومنه قوله زهير ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك ترى كل ملك دونها يتذبذب. طيب نعم، قال أي منزلة. طيب يعني هو الآن بدأ في بيان السورة لغة، لأن الآيات لأن الآية الأولى ها ذكرت سورة، وهذه السورة هي الوحيدة في القرآن التي افتتحت بقوله سورة أنزلناها وفرضناها. ما السر في افتتاحها بكلمة سورة؟ لأن فيها آيات وفيها فرائض مهمة كان المسلمون في حاجة لها، كأحكام الفواحش وما يتعلق بها وأحكام الحجاب. وكذلك السورة يعني أكثر آياتها مبنية على الوسائل التي تقي المجتمع وتحفظ المجتمع من الوقوع في الفواحش. يعني ويعني أنا استنبطت منها ما يقرب من 15 وسيلة، مش شفت الكتاب أنت؟ نعم. إيه اللي هي الوسائل الواقية من وقوع في الفاحشة، هذا نشر في مجلة في دار الإفتاء وطبع الكتاب في الوسائل الواقية من وقوع في الفاحشة، 15 وسيلة في الثمن الأول والثاني فقط، يعني إلى قوله الله نور السماوات الآية 35، هذه فيها 15 وسيلة إذا طبقها المجتمع المسلم حمى نفسه من الوقوع في الفاحشة، وإذا خل بشيء منها دخلت هذه الرذيلة. وكما قال الشيخ بكر أبو زيد قال حراسة الفضيلة بهذه الأشياء، وهو الذي أشار، وأنا أخذت هذه الفائدة منه رحمه الله رحمة واسعة، أشار في كتابه حراسة الفضيلة، والكتاب معروف أنه طبع طبعات يعني لا حد لها، فأشاره وقال أن سورة النور ذكرت الأسباب الواقية، فأنا أخذت هذه الجملة من سطر واحد وبنيت عليها هذا البحث. فرحمه الله رحمة واسعة اختصت هذه السورة بلفظ سورة أنزلناها وفرضناها، يعني أنزلناها في هذه الأحكام وفرضنا فيها هذه الأحكام. الشيخ الشوكاني رحمه الله فسر لك معنى السورة، قال السورة هي المنزلة الشريفة، وذكر هذا البيت لزهير بن أبي سلمى قال ألم ترى أن الله أعطاك سورة أي منزلة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني يضيع كل ملك عند هذه المنزلة الكبيرة. طيب الآن الشوكاني يبين لك معنى السورة، السورة ما هي؟ قالوا السورة مأخوذة من السور، والسور هو الجدار المحيط. لماذا؟ قال لأن السورة تحيط بالآيات، والسورة السور مرتفع، والسورة مرتفعة كما ذكر هنا، والسور السور الحائط مكون من لبنات، والسورة مكون من آيات، فالجامع بين السورة. وبعضهم يهمز يقول سؤرة من السؤر، والسؤر هو الشيء المتبقي، فهي جزء من القرآن، جزء من القرآن. والسورة ما هي؟ قالوا هي مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية، هذه تسمى سورة. طيب نقرأ. نعم. قرأ الجمهور سورة بالرفع فيها وجهان، أحدهما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هذه السورة، ورجحه الزجاج والفراء والمبرد، قالوا لأنها نكرة ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع. والوجه الثاني أن يكون مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله أنزلناها والخبر الزانية والزانية، ويكون المعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا، إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم، وهذا معنى صحيح. ولا وجه لما قاله الأولون من تعليل المنع من ابتداء بها كونها نكرة، فهي نكرة مخصصة بالصفة، ومجمع على جواز الابتداء بها. وقيل هي مبتدأ محذوف الخبر على تقدير فيما أوحينا إليك سورة، ورد بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه السورة الكريمة لا بيان أن في جملة ما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة شأنها كذا وكذا. وقرأ الحسن بن عبد العزيز وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالنصب، وفيه أوجه: الأول أنها منصوبة من فعل مقدر غير مفسر بما بعده، تقديره أتلو سورة أو اقرأ سورة، أتلو سورة أو اقرأ سورة. والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما قبل، على ما قيل في باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره، أي أنزلنا سورة أنزلناها، فلا محل لأنزلناها ها هنا لأنها جملة مفسرة، بخلاف الوجه الذي قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة. الوجه الثالث أنها منصوبة عن الإغراء، أي دونك سورة قاله صاحب الكشاف، ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذو أداة الإغراء. الرابع أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناها، قال الفراء هي حال من الهاء والألف، والحال من المكني يجوز أن تتقدم عليه. وعلى هذا فالضمير في أنزلناها ليس عائدا على سورة، بل الأحكام، كأنه قيل أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن. طيب، يعني تلاحظ الشوكاني يجمع يعني ويرجع إلى مراجع وينسب الأقوال لأصحابه، قال فر، قال الزجاج، قال صاحب الكشاف، قال فلان، قال فلان، ويذكر الأوجه ويوجه ويرجح، وتجد يعني له قوة في الترجيح وله يعني تمكن، يقول هذا لها وجه له وهذا هو الصحيح وهذا هو كذا كذا. ومسألة يعني ما تحتاج كل هذا، مسألة يعني لغوية، يعني لو لم يطل فيها واختصر الكلام، وهو يعني في كلمة سورة فقط، سورة قرأت قال في بالرفع، وهذا قراءة الجمهور، سورة أنزلناها، ووجه يعني عدة أوجه في إعرابها، وأقرب الوجوه أن يقال هذه سورة، هذا متبادر، هذه سورة أنزلناها، أو يقال سورة مبتدأ وما بعدها أنزلناها هي الخبر. طيب، وقراءة النصب أيضا ذكرها، وهي قراءة يعني شاذة، لم تكن قراءة يعني ثابتة، ووجه قراءة النصب على أن الفعل محذوف، أقرأ أو أتلو سورة، أو دونك سورة على الإغراء أو نحو ذلك، كلها وجه صحيحة. طيب، الآن لما بين، ولذلك هو يحلل كثير في مسائل الإعراب، ويأتي على كل شيء، رجل تمكن ينقل فيه. الآن سينتقل إلى القراءات. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قرأ ابن كثير أبو عمرو وفرضناها بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف. قال أبو عمرو: فرضناها بالتشديد قطعناها بالإنزال نجما نجما، والفرض هو قطع، ويجوز أن يكون التشديد للتكثير أو للمبالغة. ومعنى التخفيف: أوجبناها وجعلناها مقطوعا بها، وقيل ألزمناكم العمل بها، وقيل قدرنا ما فيها من الحدود، والفرض التقدير، ومنه إن الذي فرض عليك القرآن وأنزلنا. طيب، طيب، يعني هو الآن يقول لك وفرضناها قرأت بقراءتين سبعيتين ثابتتين، قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري بالتشديد، وأما الجمهور البقية يقرؤون بالتخفيف، وفرضناها أو فرضناها، لم يتعرض لتوجيه التخفيف لأنها معروفة، قراءة معروفة وواضح الكلام فيها، لكن التشديد تحتاج إلى توجيه، ولذلك هو يعني ذكر التوجيه للتشديد لعدة معاني ذكرها هنا، وهذا يسمى بتوجيه القراءات، علم توجيه القراءات، علم توجيه القراءات، يعني أنت تعرف القراء وكيف قرأوا هذه الآية وما وجه قراءتهم، أي نعم، توجيه القراءة، يعني هذه القراءة يكون معناها كذا، وهذه القراءة يكون تحمل على كذا وهكذا، وتجده يعني له عناية بأول شيء بذكر القراءات السبعية والقراءات المتواترة، وأيضا يذكر القراءات غير المتواترة ويوجه، لا يذكر فقط ويمشي، لا، يذكر ويوجه، وأحيانا يختار. طيب، نعم. قال الله تعالى: وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزلنا في غضونها وتضاعيفها، ومعنى كونها بينات أنها واضحة الدلالة على مدلولها، وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة لما اشتملت عليه من أحكام. هذه فائدة، هذه فائدة بلاغية، لماذا كرر قال أنزلناها وأنزلنا، قال للعناية بالعناية، قال لكمال العناية بإنزال هذه السورة. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال الله تعالى: الزانية والزاني، هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات، والارتفاع هنا والارتفاع على الابتداء، والخبر فاجلدوا كل واحد منهما، أو على الخبرية للسورة كما تقدر. والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، وقيل هو علاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. والزانية للمرأة المطوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا المكرهة، وكذلك الصيغة، صيغة اسم فاعل الزانية، أيوة اسم فاعل، لو قيل أنها مكرهة قال المزني بها، لما قال الزانية هذه دلالة قوية في اللغة العربية، لما قال الزانية اسم فاعل معنى أنها هي التي أقدمت المكرهة، قال هنا لا المكرهة، لا المكرهة، أيوة. المزني بها، المكرهة التي زني بها من غير اختيار، لكن لما تقول زانية فكان لها خيار فيه. طبعا. نعم. نعم، تفضل. وكذلك الزاني، ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخرش. وأما على مذهب صيبوي فالخبر محذوف والتقدير فيما يطلع عليكم حكم الزانية. نعم. ثم بين يقول لك لماذا دخلت الفاء مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، دخلت الفاء لماذا؟ قال لأن الجملة شبيهة بالشرط، كان يقول من سرق فاقطعوا أي ومن زنى فاجلدوه، فكأن شبيهة بالشرط دخلت الفاء. نعم شوف لاحظ أنه متمكن في اللغة، يعني يقول لك هذا مذهب الأخرش وهذا مذهب سيبويه، فيعني تجد أنه له يعني ما شاء الله القدرة على البحث والاستقصاء. طيب نعم. ثم بين ذلك بقوله فجلده، والجلد الضرب، يقال جلده إذا ضربه إذا ضرب جلده، ثم مثل بطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه. يحلل الألفاظ اللغوية ما يتجاوزها، إذا جاء عند الألفاظ اللغوية حللها وبين معانيها. نعم. وقوله مئة جلدة هو حد الزاني الحر البالغ البكر. أيوة حر بالغ بكر، إن لم يكن حرا جلد نصف، إن يكون إذا لم يكن يعني بكرا يرجم. وكذلك الزانية، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهي تغريب عام. وأما المملوك حديث معروف في ورد في السنة في صحيح مسلم، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب. نعم ورد في السنة أنه يغرب، والتغريب الآن يعني في عصر الحاضر أغلب ما يكون في السجن، أنه يسجن يحكم عليه السجن سنة، لأن التغريب كان في السابق أنه يغرب إلى بلد بعيدة حتى ينسى ما كان يختلط فيه، وينسى أيضا من كان يختلط به فينفى بعيدا، لكن في العصر الحاضر النفي يصعب. ولذلك مذهب أبي حنيفة في التغريب أو في أيضا في آية الحرابة قال أو ينفى من الأرض، قال الحبس. نعم. وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما 50 جلدة، لقوله سبحانه فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا نص في الإيماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق. وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتوارثة وبإجماع أهل العلم، بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه، هو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مئة، وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرح نار المنتقى. أيوة يعني في شرح المنتقى له نيل الأظهر. أي نعم دائم يحيل عليه لأنه متقدم في الشرح، وهي يقول هذه مسألة فقهية قد أوضحتها في شرح الأحاديث. طيب نعم. وقد مضى الكلام في حد الزنا مستوفا، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء. طيب يعني يقول لك هو الآن هل هذه الآية ناسخة لآية واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هل هذه الآية ناسخة؟ هو يقول ناسخة. نعم. هو يقول هذه الآية ناسخة، والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض، ويمكن الجمع، فما دام أمكن الجمع والتعارض ارتفع فنبقي هذا الحكم، لأنك إذا أنت قلت بالنسخ معناته أنك رفعت حكم وأبطلت حكم وأثبت حكم، وهذا لا يقال إلا عند التعارض الحقيقي. وهذه المسألة كما ذكرت يعني حققتها في كتاب الآيات المنسوخة السيوطي. نعم الآيات المنسوخة دل بينا هذا أمر. الأمر الثاني أن قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، أن النبي بين السبيل، أن هذا مجمل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل ذكر في آية النور، فتكون آية النور مبينة لما أجمل في آية النساء، ولا تعارض بينهما والجمع يمكن، فهذا هو الصحيح. قالوا هذه الآية ناسخة، الصحيح عدم النسخ. طيب وقرأ عيسى وقرأ عيسى بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر الثقفي ويحيى بن يعمر وأبو جعفر وأبو شيبة الزانية والزاني بالنصر. هؤلاء قراء ليست قراءة متواترة إلا أبي جعفر المدني فهو من القراء العشرة قراءته متواترة أبو جعفر المدني. طيب قيل وهو القياس عند السيبويه لأنه عنده كقولك زيدا اضرب. وأما الفراء والمبرد والزجاج فره عندهم أوجه وبه قرأ الجمهور. وله تقديم الزانية على الزاني ها هنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لهن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن. وقيل وجه تقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل. وقيل لأن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب. هذا وجه بلاغي، لماذا قدمت الزانية في هذه الآية ولماذا قدم السارق الرجل هناك؟ هنا قدمت المرأة في الزنا، لما جاء في السرقة قدم ليش؟ قال لأن الذي يسطو ويسرق في الغالب الرجال، المرأة تسرق لكن قليل، كثرة السرقة في الرجال هم الذين يسطون ويقفزون البيوت ويتعرضون للناس، المرأة ما غالبا ما يحصل من هذا. أما في الزنا فهي السبب كما ذكر، الغالب السبب المرأة لو حفظت نفسها وحفظت حجابها ولم تخرج إلا لحاجة متحشمة ومستترة وكذا ولم تظهر نفسها ولا زينتها أمام الرجال لم يقع الزنا ولم ينتشر، لكن لما هي فتحت الباب هي اللي كانت سببا. طيب وقيل لأن العار فيهن أكثر إذ موضوعهن الحجبة والصيانة. نعم. فقدم ذكر الزاني تغليظا واهتماما. والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم، وقيل للمسلمين أجمعين، لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعا، والإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يقال رأف يرأف رأفة على رأفة على على وزن فعلة، ورآفة على وزن فعالة، مثل النشأة والنشاء، وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة. يحلل حلل عباراته، يهتم بتحليل العبارات. طيب. وقيل هي رق الرحمة. وقرأ الجمهور رأفة بسكون الهمزة، وقرأ ابن كثير بفتحها. ابن كثير من قراء السبعة، ابن كثير المكي المتوفى سنة 120، يقول يقرأ رأفة بالفتح. طيب وقرأ ابن جريج رأفة ايوه بالمد كفعالة، ومعنى في دين الله في طاعته وحكمه، كما في قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ثم قال مثبتا للمأمورين ومهيجا لهم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، كما تقول للرجل تحضه على أمر إن كنت رجلا فافعل كذا، أي إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليحضره زيادة في التنكيل بهما وشيوع العار عليهما وإشار فضيحتهما. والطائبة الفرقة لتكون حافة حول الشيء من الطوف، وأقل الطائفة ثلاثة، وقيل اثنان وقيل واحد وقيل أربعة وقيل عشرة. ثم ذكر سبحانه شيء يختص بالزاني والزانية، فقال الزاني لا ينكح إلا زانة ومشتكى. طيب نعلم نقف عند هذا. نعم أخذنا 34 دقيقة، فلعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل ما توقف عنده في اللقاء القادم بإذن الله.